سلام عليكم. اسمع هالقصة هذه واستمتع بالأحداث. في رجل اسمه عمر السبيعي من أهل دمشق. هذا متزوج وعنده بنتين وولد. ولده اسمه رائد وهو الكبير عمره 14 سنة، وعنده ميرا عمرها 12 سنة، وعنده ياسمين الصغيرة عمرها 10 سنوات، وزوجته موجودة، وعنده أخوان اثنين، واحد اسمه يحيى وهذا عايش ومتزوج في السويد مهاجر من زمان، والثاني اسمه جابر، وجابر هذا موظف في المطار في دمشق ووضعه زين لكن في مدينة ثانية. المهم هذا عمر مهنته ميكانيكا، عنده كراج ميكانيكا وما شاء الله يعني الكل يحبه وسمعته طيبة وماشي أموره الحمد لله. فقرر أنه يخلي ولده رائد يتعلم الحرفة، حرفة الميكانيكا. فصار شنو يجيبه دائما كل فترة الإجازة الصيفية ويخلي رائد الكل بالكل، ينمي فيه يعني مهارة القيادة وانه يدير المحل وكذا، وشوي شوي ينمي فيها الشغلة هذه. وهذا شيء طيب فعلا، اللي عنده حرفة لازم ينقلها لولده، لان الوظيفة مو دائمة لكن الحرفة هي اللي يعني تظهر يعني او تنقذ الناس وقت الأزمات. لما تنهار الأنظمة وتنهار الدول ترى ما حد يقدر يعيش بشكل طبيعي إلا اللي عنده حرفة. انتبهوا النقطة هذه مالكم بالطويلة. فرائد ما شاء الله ولد شاطر بالمدرسة، يعني مؤدب، أخلاق، تربية أبوه تربية صح، قام يحب شغل في الكراج رغم أن أبوه يرفض أن وقت الدراسة رائد يكون موجود، يستعين في عمال يعني من برا وقت الفترة الدراسية، إلا بالصيف يجيب رائد يمسك الشغل. المهم راحت الأيام وجت الأيام، وعام 2004 الحياة مو دائما سعيدة، لازم تمر عليكم هذا ابتلاء من رب العالمين سبحانه علشان الناس تفرق بين اللي يصبر وبين اللي ما يصبر. عمر في أحد المرات كان نازل تحت السيارة، سيارة للزبون قاعد يصلحها، شوي ويسقط عليه الجيك، انكسر وانزلت السيارة وطاحت على صدره تحت السيارة. الناس التمت اللي في السوق وكذا، وشيلوا وشيلوا، يلا رفعوا السيارة شوي، وطلعوا عمر من تحت السيارة اللي هو الأب أبو رائد، وطاروا فيه للمستشفى. المهم رائد في هالوقت هذا كان في المدرسة، وإذا طلع من المدرسة رائد يمشي بتعليم أبوه، عنده تعليمات لازم ينفذها. لما يطلع من المدرسة على طول يروح إلى أخته اللي أصغر منه اللي هي ميرا، يأخذها من المدرسة وبعدين يروح إلى مدرسة ياسمين، رغم أن المدارس جنب بعض لكن مدرسة ياسمين شوي أبعد اللي هي الصغيرة. ليش؟ لأن ياسمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، البنت من الصم والبكم، فمدرستها مدرسة خاصة وشوي بعيدة، فيضطر رائد إنه يمشي مسافات طويلة علشان ياخذ أخته ميرا وبعدين يروح إلى مدرسة ياسمين. بعد ما أخذ أخواته ووصل البيت، ولا أمه تصرخ وتبكي وحالتها حالة، إيش فيك يا يمه؟ قالت له جاني اتصال على تليفون البيت من المستشفى، وقالوا إن أبوك طاحت عليه السيارة، وشوف حالته، روح يا ولدي روح اسأل شوف ايش قصته وكذا. قال حاضر يا إمه. أي مستشفى؟ قالت له مستشفى المجتهد. وفعلا ويطير المسكين رائد، مع انه صغير لكن عقل كبير، ويروح. أول ما وصل عند الباب يسأل، الله يخليكم في واحد دخل عندكم اسمه عمر السبيعي، هذا أبوي طاحت عليه سيارة، قالوا لنا بالتليفون. قالوا له أنت ولده؟ قال إيه نعم أنا ولد الكبير. قال زين وين معاك احد يعني عمامك احد مع؟ قال لا انا بروحي وعمامي بعيد يعني واحد من عمامه ساكن في الرقة والثاني في السويد. الدكتور يوم شاف رائد قال هذا شو اقول؟ خذ على صوب. قال تعال يا ولدي تعال شوف يا ولدي انت الكبير. قال هي انا الكبير. كسر خاطره قال لا حول ولا قوه الا بالله ابوك توفى عطاك عمره ما يخالف يا ولدي وتصبر. يحاول انه الولد مسكين انهار بجي. قال تبي يعني تدخل تشوفه؟ قال لا لا ما اقدر اشوفه. ما يقدر يشوف ابوه ميت قاعد على الممر في المستشفى يبكي ويفكر الحين شو يقول حق امه شو يقول حق خواته وهو ايش راح يصير فيه في المستقبل. الدنيا موحشه الله يكفيكم شر الدنيا. قاعد يفكر الولد يفكر وعقل 14 سنه يعني شلون يفكر ينقل المعلومه لامه وش يسوي الحين وهو المسؤول حس بالمسؤوليه اللي الحين جته فجاه. المهم على طول طلع من المستشفى وراح البيت. اول ما دخل البيت ولا امه تنتظر وين شو صار وليش ما تتكلم وينك تاخرت. ويحضن امه ويبكي ويا يما ما يخالف وابوي توفى والمره مسكينه تقعد تبكي والبنات يبكون وياسمين تأشر لهم شنو في البنت صنبكم تأشر شنو في وتشوف أخوها يبكي وأختها تبكي وأمه أشروا لها أن يعني الأب توفى. طبعا هم متعاملين معاها بلغة الإشارة لكن لغة بسيطة جدا يعني ما عندهم علم الإشارة لكن في إشارة يعني متفقين عليها يعني يعرف يشرح لها إن شخصية الأب إنه مات يعني هذه شغلات بسيطة البنت توصل لها المعلومة. لكن في أمور ثانية بعدين مع الوقت قاموا يتفاهموا مع ياسمين بالكتابة تكتب لهم وهم يكتبوا لها هم يكتبوا لها وهي تكتب. المهم على طول قام رائد واتصل على عمه جابر اللي موجود في الرقة. قال له يا عمي أبوي توفى ونبي وقفتك معانا وكذا. العم قال أنا جايكم على طول. قام كذلك واتصل على عمه في السويد اللي هو يحيى. مرحبا يا عمي هلا حبيبي رائد. قال ترى أبوي توفى وعطاك عمره ومن هالكلام لا حول ولا قوة إلا بالله أنا جايكم. بعد يومين بعد ما غسلوا الجنازة وصلوا عليها وسووا عزة وانتم عارفين العزة 3 أيام لكن ترى أهل الشام دائما يسمونها 40 يعني لازم عندهم الحداد 40 يعني 40 يوم ما يسوون فيها يعني يأجلون جميع المناسبات يعني السعيدة يأجلونها بعد 40 كنوع من العادات والتقاليد عندهم. وفي كثير من دول يعني نفس هالطريقة لكن أنا الحين أتكلم عن اللي في دمشق. المهم بعد 40 طبعا عمه يحيى لما جاء من السويد جاءه زوجته وبنته وولد الكبير عنده ولد اسمه عوني وجو إلى سوريا ودفنوا أخوهم الله يرحمه عمر. وبعدين اتفقوا بعد 40 يعني اللي هو جابر العم جابر والعم يحيى وكلموا أم رائد ورائد كان موجود وقالوا لهم لا تحاتون ولا تشلون بخاطركم وما يخالفوا هذه الدنيا وكذا وإحنا راح نتكفل بكل شيء يعني في مصاريفكم راح نصرف عليكم إن شاء الله لين رب العالمين ييسر الأمور. فيا إما تجون عند العم جابر في الرقة تنتقلون يعني وتجون في الرقة أو أني أنا أجهز أموركم وأخذكم معاي على السويد اللي هو اللي تكلم هذا يحيى يعني يا تجون عندي يا تروحون عند العم الثاني أما تقعدون بروحكم يا أم رائد ولدك رائد يعني بسم الله عليه عمره 14 سنة وبنتين معاج وكذا. رائد قال لا مستحيل يا يمه مستحيل نروح لا عند عمي في السويد ولا عند عمي في الرقة لا احنا بنقعد مكان هني يا ابني يا كذا يا حبيبي لا ولا ولا. وانتم ما راح تعرفون ترى في بعض العيال سبحان الله يعطيه في حكمة أكثر من أبوه وأمه سبحان الله كذي عمره 13 14 مخه صافي مو معنى المخ صافي فمرات تطلع منه الحكمة. يعني الولد قال لا يا يما أنا خلاص أنا راح أبطل دراسة وأنا أصلا متعلم أدير الكراج وأنا صار لي كم سنة وأبوي دائما ياخذني للكراج ويعلمني وأنا راح أرجع أفتح الكراج وأخليه وقف على رجوله وأصرف عليك وعلى خواتي. الأم تبكي الولد عمره 14 سنة يعني قالت يلا ما يخالف وكذا واعتذرت من العمام وقالت إن شاء الله إذا احتجنا شيء إحنا راح نتواصل معاكم ويعطيكم العافية وما قصرتوا. المهم فعلا العم يحيى مشى رجع للسويد وجابر طبعا راح رجع عنده شغل ووظيفته وعياله ودراسة إذا احتجتوا شيء بلقوني. فعلا اليوم الثاني يعني بعد الأربعين اليوم الثاني رائد راح الكراج وفتح الكراج وقام يعني يشتغل لكن يعني ولد فيها العمر ما يعني يصلح أمور يعني معقدة في السيارة لا يعني يبدل لك مثلا مساحات السيارة يبدل لك إطار السيارة مثلا يعرف يبدل فلاتر الزيت شوي شوي شوي شوي. الناس في السوق كانوا يعرفون أبوه الله يرحمه عمر طيب وأخلاق وكانوا يشوفون معاه رائد وشلون كان يدرب رائد فكانوا يعني يتعاطفون معاه أن هذا واقف يعني مكان أبوه وسبحان الله تعرفون الناس يعني مرات يروح يصلح عنده فقط علشان يعني كنوع من الدعم بطريقة يعني غير مباشرة لأن في بعض الناس عزيزة نفس ما يرضى تعطيه فلوس لكن أنت شو تسوي دائما قول له تعال أخدمني بهالشغلة وهاك زيادة عن الغير يعني. فالناس صارت تنهال بالشغل على منه على رائد يقول لا أبيك بس تسوي لي كذا وهاك تفضل أبيك ورائد شغل وما شاء الله صارت أموره طيبة ويدفع كذلك رسوم للمدرسة الخاصة لأخته ياسمين وميرة وأمه ومصاريف البيت وماشي الأمور مثل ما كان أيام حياة أبوها الله يرحمه. وتروح الأيام وتجي الأيام وروح يا أشهر وتعال يا أشهر انتظروا إلى الآن ما جتكم الصدمة. أكبروا البنات وكبر رائد رائد سبحان اللي ياخذ ويعطي رائد رب العالمين عطاه شخصية شيء من الخيال لكن كانت فيه عيوب بسيطة. يعني الولد دايما معصب معصب من شق الدنيا معصب من المسؤولية اللي على ظهره لكن معصب عقل معصب يعني اللي أقصد إنه يا ويل كذا غلط عليه. أما مو احترام يحطك على رأسه ما يبتسم. الولد حياته شغل أهم شيء عنده بالدنيا أمه وخواته غير كذي ما عنده يمرحميني. والله عطاه هل البنية الجسمانية الضخمة وطول بعرض لما وصل عمره تقريب 20-22 سنة ما شاء الله تبارك تشوف وحش فنان في شغل الميكانيكا الكل يستعين فيه وعنده شغيلة وما شاء والحياة سعيدة خواته عنده أغلى شيء بهالدنيا هذه. ميرا جاها ابن حلال سأل عنه وكذا وطلع فعل الرجل محترم وتزوجت ميرا والله سهل عليها. بقى عنده ياسمين في البيت وأمه والكل يعني يمدح في هل الولد هذا رائد. رائد ايش كان يسوي اذا بيكلم او مثلا يبي لما يجي يضرب الباب علشان ياسمين ياسمين كذلك كبرت طبعا الحين احنا بدينا في 2004 الاحداث اللي سبق اني ذكرتها هذه كانت قبل ال 2004 انا اسف اني قلت توفى ب 2004 لا هو توفى الحين جينا في 2004 بدت الاحداث هذه لما صار كبير واخته تزوجت وبقت عنده ياسمين. ايش كان يسوي مع ياسمين اذا جاي بيضرب الباب يعني يرن الجرس لكن ياسمين ما تسمع ولا تتكلم. شلون تسمع الجرس؟ أنا أقول لكم، بدال ما يحط الجرس حاط لمبات في جميع أرجاء المنزل، في الصالة، في الممر، في المطبخ، في غرفة نومها. إذا أحد ضرب الجرس تول يعني تشب اللمبات، تولى عندها اللمبات هذه، تعرف إن في أحد قاعد يضرب جرس الباب. فتروح تطالع من فتحة الباب اللي حاط لها، تشوف منها الشخص، يعني مثلا رائد أو أمها أو أحد يعني. فتفتح الباب، وإذا بيكلمونها صاروا يكلمونها دائما بالكتابة إذا تعمقوا بالحديث معها، أما في أمور بسيطة لا، بالإشارة هي فاهمة عليهم وهم فاهمين عليها. المهم في ذاك الوقت، وتكون مناسبة وقت أحد الأعياد يعني عيد الفطر أو عيد الأضحى، ويجي عمهم يحيى من السويد معاها عياله وبناته، من بينهم ولده الكبير اللي هو عوني وبنته وزوجته، وجوا على سوريا. وأول ما جوا هناك عزموهم اللي هو رائد وأمه، سووا عشاء لهم وجوا عندهم في البيت وانبسطوا مع بعض وياها لو كذا. وعوني ما شاء الله صار كبير. عوني يوم كان قاعد وياهم في البيت وتدخل عليهم ياسمين اللي هي اللي فيها من الصم والبكم، ما تتكلم ولا تسمع. لكن ياسمين بدون ما تتكلم عيونها كلام، شعرها قصايد، خطواتها موسيقى. البنت في قمة الجمال. شو أقول بعد؟ البنت سبحان رب العالم اللي خذ منها السمع والنطق وعطاها هالجمال الملائكي. الحين يطلع لي واحد مطوع خاف ربك يا رجل، لا مو قصدي، استغفر الله ربي. المهم يوم شافها عوني اللي عايش في السويد ما شاف واحدة بجمالها، ويعرف ان عنده بنت عم اللي هي ياسمين ما تسمع وكذا، لكن ما توقع ياسمين بهالجمال. طول القعدة هو يطالع فيها، والبنت بدون صوت، سايلنت، جمال فقط. انا اعتقد انه الرجال كلهم يودوا واحدة جميلة بس ما تك أصلاً ولا. المهم هذا يوم المهم يوم شاف ياسمين ويطير قلبه، قام يرفرف جك جك جك حتى قلبه يطلع صوت وهي البنت ما تطلع صوت. المهم بعد الجلسة راحوا إلى بيتهم، طبعا عندهم بيت شارينه في سوريا بس يأجرونه الفتره اللي سافرون فيه للسويد ومستقرين هناك، لكن موجود في الشام. يوم قعدوا ويقعد ينط على ابوه يحيى، تكفى يبا دخيلك يا بيي. قال له شنو في يا ولدي؟ دخيلك بدي ياسمين. قال له ياسمين ليش؟ قال بدي اتزوجها. قال لو لك عوني انت بتعرف ياسمين بنت عمك يعني ما بتحكي وما بتسمع؟ قال هاي احلى شي فيها. لا هاي يعني كمان شي بيضفي، سبحان الله، اذا حبيت شخص تحب عيوبه، لو في شي غلط يصير هالشي الغلط في الشخص اللي تحبه ميزة او شي يخليه متميز عن غيره، سبحان الله. هذا يقول انا اصلا انا حبيتها، خلاص انا حبيتها لانها ما تتكلم ولا تسمع وجميله وحبوبه، انا بيها يا يبا. الله يخليك، تكفى يا يبا. قال يا ولدي يعني انت متاكد؟ يعني بالشام كله ما لقيت بنت، ولا بالسويد، ولا يعني ما لقيت الا بنت عمك اللي عندها احتياجات خاصه وكذا. ترى هذه ما هي بنت يعني مثل أي بنات، يعني هذه تحتاج إلى يعني تعامل خاص. قال لا أنا بدي إياها. وترى على فكرة اللي الناس اللي تعتقد أن ذوي الاحتياجات يحتاجون إلى تعامل خاص ترى غلط، سبحان الله. يمكن عندهم بعض الميزات وبعض يعني المهارات أن يتفوق على الإنسان الطبيعي العادي. سبع، لأن هذه قوة من رب العالمين. قال أبيها، كلم أمه، قالت والله يا يحيى أنا صراحة ما عمري شفت بنت بجمال ياسمين، وشوف فيها حتى لو يعني ما بتتكلم ولا بتسمع، يعني هو بيتعامل معها بكرة وخلاص، وهي بنت عمه، إذا هو بده يا خلاص أنا ما عندي مانع. قال إذا نتوكل على الله. اليوم الثاني راحوا زيارة على بنته، وجايين يعني يصيفون عند أهلهم، يعني رجعوا مرة ثانية إلى بيت أم رائد. حضر رائد، يا أهلين عمي، أهلاً ابن عمي، أهلاً كذا. طبعاً عوني أو يحيى، العم يحيى عنده بنت، البنت يوم شافت رائد ما تتفي، تحاول إنه يعني إنه تلفت انتباه الولد، مبالة الولد زايع الدنيا، يبي بس يوصل اللقمة حق أمه وخواته، ما يبي شيء. الجمال هذا عنده يقول حق أبو طلال، حبيبي استريح أنت وسوالف، حبيبي أنا أبي شغل، أبي أبي أبي أطلع قوت يومي، أبي أدفع الإيجارات، أبي أدفع رسوم مدرسة أختي، أبي ألبسهم أحسن لبس، أبي هلي ما يحتاجون شيء، أنا وين والجمال وين؟ الجمال خلى حق واحد فاضي. البنت هذه انجنت، داشة طالعة داشة طالعة، تقول حق أم رائد، خالته فيني أنا أعمل لك قهوة بإيدي؟ تقول إيه يا بنتي. مستانسة عاد أم رائد، يعني هم هذه جميلة وكذا وإنجليزي وحركات وتتكلم يعني. المهم وتسوي قهوة وتعطي رائد، يقول لا أنا ما بشرب قهوة الصبح، يعني فترة الصباح، يعني أنا ما بشرب قهوة إلا بكون يعني مروق هيك، يعني المغربية أنا مش فاضي لقهوة، أنا بدي أروح أشتغل يعني، وما بأسد نفسي على الأكل، لأن الولد عنده برنامج مو فاضي. هذه انجنت، المهم تحاول فيه تحاول فيه، هذا مو معطيها وجه. قال لهم العم يحيى، يا رائد اسمعني، ممكن نتكلم أنا وياك على جنب على صوب، وبفاتحك الموضوع. قال له حاضر عمي، ما في مشكلة، اجلسوا بروح. وجابت لهم أم رائد القهوة والكذا. قال اسمع يا رائد، هي ابن عمك قاعد عوني، ابن عمك عوني، وصراحة لما شاف ياسمين أعجب فيها، وهي بنت عمه وهو ما لا غنى عنها، وانتم منا وفينا وما راح نلقى احسن منكم يعني. رائد شوي انصدم، يطالع عوني يطالع عمه، قال والله يا عمي عوني على عيني وراسي، ابن عمي وانت عمي بتأمر علي يعني، لكن انت تعرف انا ما عندي الا اخت واحدة اللي هي ياسمين، هي اللي باقي عندي، وياسمين يعني من الصم والبكم، وياسمين تحتاج إلى رعاية خاصة، ويعني يعني شوف خليه يشوف لبنت حلال. طبعا هو ليش يقول يعني أو متردد أنه يعني وافق ولا أنه يعطيهم أمل أنه يأخذون ياسمين؟ ما يبي أحد يأخذ أخته باكر ويقعد بسبة المشكلة الصحية اللي عندها هذه، أنه ممكن بكرة يأذيها، أو خايف على أخته. فقال عمه يحيى، يا رائد ما يخالف، ترى هذا ولد عمها ويحبها مثل ما انت تحبها، وهذه ترى يعني من لحمه ودمه، واذا بيتزوجها اكيد بيراعيها ومقدر ظروفها، وعارف هي عارفه يعني شنو المشاكل الصحيه اللي عندها، يعني هو ما عنده مانع. قال اذا هيك يا عمي انا ما عندي مانع، لكن طبعا الراي اول واخير لاختي، فخليني لبكره ان شاء الله وبرد لك خبر. قال على بركة الله. المهم طلعوا، يلا مع السلامة مع السلامة، مشوا عائلة العم يحيى، وبقى رائد محتار كذا. سأل أمه، قال لها يما كلموك على موضوع؟ قالت لا أبدا ما فتحون، يعني اللي هم الحريم اللي جايين ما فتحوا في الموضوع. قال يما سمعيني، عمي يحيى ترى جاي علشان يبي يطلب إيد ياسمين حق ولده عوني، وأنا صراحة يا إما ترددت، لكن هو مهما كان يبقى ولد عمها وفعلا يعني وهو عارف ظروفها وهو يبيها. فأنت إيش رايك؟ قالت والله أنا مالي رأي إذا البنت توافق ولا لا، وهي يعني بسن الزواج، لكن شوف رأيها. قال يبا نادية خلينا يعني نصارحها في الموضوع. ناداها طبعا كله بالكتاب، الموضوع شوي عميق، فكتب لها بورقة: عمي يحيى طالب إيدك لابنه عوني، شو رأيك؟ ردت لقيت عطني القلم، أعطاها القلم. قالت أنا ما بفكر بزواج أبدا، وخصوصا هي عوني أنا ما برتاح له ولا بيعجبني ولا متقبلته، يعني أصلا يعني بعتبره غريب لأني ما شفته ولا مرة بحياتي، وأنا مش مرتاحة له، يعني شايفته جاي من دولة يعني أجنبية وشكله يعني يسوي نفسه أجنبي، وتعرفون بعضهم دائما يهايط أو يسوي نفسه إنه يتكلم، هي ما تحب الستايل هذا. قالت لا أنا يعني ما أبي. تقول إيش دراك بطلعي ما تسمع؟ يبا يعني بالشكل يعني شايفه شكله لابس ما أدري شنو حركاته وها مش، وهي مرات تقرأ الشفايف، يعني ترى على فكرة صوم البكم مرات تتحرك أنت شفايفك يعرف إن هذه نطق كلمة معينة، يعني أنا ما قاعد أبرر يعني الله يخليكم. المهم قالها أكيد يا بنتي خلاص يا ياسمين، يعني ما عندك تفكير وكذا، والولد ترى مقدر ظروفك. قالت أبدا يا رائد أنا مستحيل أتزوج وأنا ما أبي، خصوصا بعد عوني بعد أنا صرف النظر. قال خلاص اللي بدك يا أنا بعمله. قام وراح للكراج، خلص شغله وجاء بالليل ارتاح. اليوم الثاني الصبح قاعد يفكر يقول شلون افاتح عمي، شلون افاتح ولد عمي، يعني شو اقول لهم؟ اقول لهم ما تبي عوني؟ لا لازم ارد بطريقه يعني لائقه مهما كان هذا ولد عم، ولا جاي عمه معاه عوني. عوني اصلا يقول حق ابو خروح ابى اشوفها مره ثانيه. يا اهلين حياكم الله، دخلهم عنده في المجلس على طول. قالوا لا ايش صار؟ بلغ ان شاء الله خير ان شاء الله موافقه. قال لا والله للاسف البنت صار في النظر عن الزواج وابدا ما تفكر الان يعني ولسه صغيره وكذا. العم قال لا ما يخالف يا رائد، يعني حاول انك تكلمها وكذا. عوني ميت قهر عوني. قال ممكن اتكلم يا بي؟ ممكن. قال اي تكلم. يا رائد يعني أنا ابن عمك وأنا عارف إذا هي يعني أنت بفكر أنها يعني من الصم والبكم وأنها ناقصة. قال نعم ناقصة؟ شو ناقصة؟ ما أقول لكم هذا شرارة رائد، لا تغش مرة معاه. شو ناقصة؟ شو مفكر أنت اللي ما بيحكي ولا بيسمع يعني ناقص؟ لك أختي أنا بتسوى الدنيا هي كلها. ويطفر عليهم اهدى شوي اهدى. خلاص حكيت لكم أن البنت ما بدها تتزوج، سكر الموضوع، بدك ما بدك تزعل ما تشوف شر. قالوا خلاص مبين انت معصب، هلا بنجيك وقت لا وقت ثاني ولا ثالث، خلاص البنت ما بدها تتزوج خلاص، وبنات الشام مليانه واوروبا مليانه، يعني بجت على ياسمين هلا. قال خلاص هدوا الموضوع، مشوا خلاص ومشت الامور طبيعي. اليوم الثاني العم اتصل على منو؟ على أم رائد. مرحبا أم رائد، كيفك؟ شو أخبارك؟ وأنا يعني عمهم وأبو الأولاد. قالت لي صح أكيد وبمون عليك، ما يخالف بدي إياك تكوني يعني وسيط خير إنه تقنعي ياسمين وتقنعي رائد. قالت لا يا حبيبي أنا رائد ما بحكي معه فيها الأمور أبدا، هو راجل وأبوهم ربي على هيك وبيعرف مصلحتي ومصلحة أخته، أنا مستحيل بغير له رأيه وهو مهما كان هي رجال البيت وهي كذا. قالت له والله أعذرني أنا ما أدخل في الموضوع. قال ماشي. قام واتصل على رائد على البيت على العفو الكراج. مرحب رائد، أهلين عمي، هلا حبيبي، هلا حياك الله ومرحبا. آمر يا عمي. قال شو ما فكرت بالموضوع؟ قال عمي دخيل عينك يا عمي، سكر موضوع، البنت ما بدها تتزوج خلاص، يعني بنات الدنيا مليان، الله يخليك يا عمي لا تخلي بيننا زعل ولا. قال يعني أنا يعني عمك ما إلي خاطر. قال يا عمي أنت إلك خاطر وخلاص، إنا لك البنت ما بدها، يعني شو خاطر يعني؟ لا خاطرك بعطيك أختي غصب يعني ولا شنو؟ خلاص إن عارفين إنك عمي، يعني عمي شو بدك يعني تاخذ غصب؟ خلاص يا عمي خلاص. ماشي ماشي سكر. مشكلة رأت والله. المهم على وقت الظهاري ولا جاي منه عوني، جاي الكراج عند منه عند رائد، وجايب معه غدا. أهلين ابن عمي، هلا هلا حياك الله، هلا هلا عوني شلونك شخبارك؟ هيا حياك، استريح استريح، أنا جايب لك غدا معي. قال لا والله أنا ما أتغدى، ما باكل أي شيء إلا من إيد أمي، أنا ما بيعجبني أكل المطاعم. زين أنا جايك بدياك موضوع. قال شوف يا عوني، حسك عينك تفاتحني موضوع ياسمين، إذا موضوع ثاني ما في مشكلة، ياسمين يعني هيك أنت بتخليني أزعلك. قال لا خلاص يلا مع السلامة مع السلامة. ما في مجال الولد. هذول اللي هو العم يحيى قاعدين لمدة 3 أشهر في سوريا، وبعدين بيرجعون إلى السويد. راحوا انشغلوا بالدنيا في الشام وزيارات وكذا. بعد شهر وتجي ياسمين حق منه رائد، قالت له رائد أنا بكلمك موضوع تكتب له يعني. قال له خير شنو فيه؟ قالت توعدني رائد إنك ما بتضربني. الله يستر. ليش خير شو عامل أنت؟ قالت له رائد أنا بعرفك عصبي، أرجوك إذا يعني بتعطيني الأمان بحكي معك، ما بتعطيني الأمان ما راح أحكي. وهي قاعدة حاضن أختها. قال لها أنا بعصب على الدنيا هاي كلها، بفرم العالم كله إلا أنت ما بقدر عليك، ما تفكري أبدا لو بتعملي شو ما بتعملي أنت غير. قالت له أوكي. قالت له أنا عندي سر وبدي أكشف لك إياه، وأنت وعدتني أنك ما بتضربني. قال لها أكيد ما رح أضربك، احكي بس. قالت أنا بعرف شاب معي في المدرسة، بالمدرسة اللي هي ما تصم والبكم وكذا، وهذا معاها جميع المراحل الدراسية وهم صغار. قالت شاب في قمة الاحترام، وهو نفس وضعها يعني من الصم والبكم، وإنسان خلوق وابن عائلة محترمة وكذا. أول ما فاتحني موضوع أنه بيحبني قلت له حبيبي اسمع، بدون حكي زيادة بدك ياني تيجي تخطبني، غير هالكلام ما في. وهو قال لي أصلا أنا بدي أتقدم لك إذا بيوافقوا أهلك، فيا رائد الكلام أول وأخير إلك، بدك ياني جيب الولد يتقدم لي ولا لا؟ لأن أنا مستحيل أتزوج شخص ما يكون نفس حالتي الصحية، يعني مثل حالتي ما بيتكلم ولا يسمع، علشان نكون إحنا متساوين في الموضوع. لا بكرة واحد يطلع لي والله أنت اللي ما بتسمعي، أنت اللي ما بتحكي وكذا، هذا نفس وضعي وعارف، وإحنا بنتكلم مع بعض بلغة الإشارة وفاهمين على بعض بالإشارات وبالنظرات وبالكلام. رائد سكت شوي، قال لها إذا الشاب محترم خلاص خلي يجي يتقدم وخليني أسأل عنه، وأنا ما عندي مانع، ولأني أنا أثق فيكي فبعرف أن أنت ما بتعمل شيء غلط، وبرافو عليك أنك من أول يوم قلتي له روح تقدم لي بدون كثر حكي وطحنك. البنت فرحت استأنست وبلغ أمها في الموضوع، والأم قالت توكل على الله يجي الولد ونشوفه. وفعلا شافته هي وقت يعني اللقاء بينهم، وقالت له يلا تعال، ويجي معاها هلا ويتقدم ويروح رائد يسأل، ولا عائلة محترمة جدا وناس راقين ويحبون ولدهم هذا، لأن الوحيد اللي فيه الحالة هذه يعني سبحان الله توافقوا وتمموا كتب الكتاب، وقرروا إن بعد 4 أشهر تقريبا الولد يعني يجهزوا له يعني شقته وكذا، وان شاء الله انه تيسر الامور يتزوجون. السالفة مو هني، والقصة توها ما بدت، لان الاحداث كلها باللي جاية. ياسمين الفترة هذه طايرة من الفرحة، يعني كاتبة كتابها وأمها مبسوطة ورائد مبسوط ومرتاح، والحمد لله عنده كراجة ويشتغل ليل مع نهار، وقاعد يرمم بيتهم ويضبطه ويصرف على أخته، وقال له حتى مصاريف الزواج أنا راح أدفع لك، راح أخلي عرسك أبدا ما سمعتي فيه. يبي يعوضها كل اللي كانت فاقدتها بحياتها. بعد أسبوعين ثلاثة هذه ياسمين طالعة من المدرسة الخاصة عند الباب، ولا واقف لها واحد على مرسيدس أسود عند باب المدرسة يأشر لها يقول لها تعالي. هي خافت منه، لأن هذه متعودة مستحيل تروح مع أحد إلا أخوها رائد. لما شافت ولا هذا عوني ولد عمها، يأشر لها يقول لها تعالي اركبي. تأشر لها تقول لها ليش يعني، يقول لها تعالي انا تقول اي ايش تبي يعني ليش. فقال لها اعطيني عندك ورقه وقلم يكتب لها. قال لها تعالي اركبي، مش انا ابن عمك وشو خايفه انت ولا؟ قالت له على عين وراسي ابن عمي، انا ما بركب مع اي حدا بالدنيا، لو بي يطلع من القبر. هاي توصيه خيرات، مستحيل اركب مع احد. قال لها انا عشان هيك جيتك، رائد مشغول وهو اللي باعتني أختك. قالت لا لا رائد ما بيعملها. قالت تعال اركب. قاعد يصرخ وهي تشوف ملامحه تغيرت وكأنه عصب طفر، هذا مو راضي يتقرب. قامت ترجع لورا، هي ترجع من الخوف، تبي تدخل المدرسة مرة ثانية. شوي ولا رائد توه واصل، أول ما شاف عوني من بالمراية أن سيارة رائد وقفت وراه هرب، نزل على طول سأل أخته قال لها منو هذه رائد السيارة السوداء؟ كتبت له هذا ابن عمك عوني. قال نعم ليش؟ قالت تحاول إنه يقول لي اركبي وكذا، وقال إن أنت اللي باعته. أو ينصدم، أنا اللي باعته؟ قال أركب أركبي. قال برافو عليك إنك ما ركبتي ولا سمعتي وكذا، أوعك أنا. قالت لا لا لا لا، مثل ما علمت، لو بي بيطلع من القبر ما بركب معه، أنا فاهم عليك. قال لا حد يضحك عليك شي يوم يقلك إنه أنا اللي باعته، أنا لو إني ميت بجي لعندك. ماشي؟ قالت ماشي. لكن الحين هو انجن، هذا الشيء بيعوني، ما خلصنا من هالقصة. رجعها البيت، قال لا تكلمين، يعني لا تقولين حق أمي الموضوع. قاعد يفكر، قال حق أمي يمات علي شوفي، من اليوم لمدة شهر ممنوع لا أنتي ولا ياسمين تطلع من باب البيت، ماشي؟ وحتى أختي ميرا بلغيها ما تطلع من بيت زوجها لمدة شهر، ماشي؟ قالت له ليش؟ شوفي خرعتني في شيء. قال لا لا لا لا، ما أنا في موضوع موال براسي وبعدين بحكي لك. ممنوع تطلع يمه، ممنوع تفتح الباب لحد ابدا، انا مش موجود ما حد تفتحي له. قالت لا اوكي. قاعد يفكر شو يسوي. هذا ولد عمه، وبعدين يعني الى الان ما سوى شيء، لكن ليش كان يبي ياخذ ياسمين؟ وليش جايها بسياره، ماجر سياره وجاي بياخذها؟ ما يخالف، قال انا افكر بالموضوع. المهم قاعد يفكر ومخلي الخطة على نار هادية، ما يبي يتصرف لين يتأكد هذا شنو كانت نيته. رجع للكراج واشتغل عادي، واليوم الثاني واليوم الثالث، وياسمين ممنوع تطلع برا الباب، وأمه ممنوع تطلع، أي شيء يبون رائد بنفسه ياخذ الأغراض ويجيبها ليه عندهم، يترك شغله ما عنده مانع. ممنوع تروح المدرسة، هي مدرسة خاصة اللي انتم عارفين، فممنوع هالشهر هذا ممنوع تطلع. بعد كم يوم ولا واحد يضرب الجرس. اللي يضرب الجرس عارف ان الجرس هذا ما يرن، يعني عارف ان الجرس هذا يشب ضوء يعني داخل البيت علشان ياسمين تشوف وتفتح الباب، فما حد يضرب الجرس هذا الا عارف ان القصة هذه. ولا في واحد ضارب الجرس يضرب يضرب يشب الضوء يشب الضوء، شافت ياسمين الضوء راحت الباب، من فتحة الباب ولا هذا عوني، طبعا ما فتحت الباب، قاعد يضرب يضرب يضرب يضرب ومشى. لما رجع رائد من الكراج قالت له ياسمين السالفة، قالت له ان عوني جاء وقاعد يضرب الجرس. قالت يضرب الجرس وش سويتي لكم فتحتي؟ قالت لا لا لا ابدا ما فتحت له. قال زين ولا مرة ضرب الباب؟ قالت أبدا، قعد يعني 10 دقائق وهو يضرب الجرس مع أن الجرس ما يطلع صوت وما ضرب الباب، لو أنه كان يبي أمي مثلا تفتح له، أنتم فاهمين الفكرة؟ يعني هو يبي منه، يبي ياسمين تفتح الباب. قال ماشي بس برافو عليكي، سمعت الكلام ما فتحتي ولا تكلمت ولا أي شيء ولا أمك؟ قالت أبدا، لا لا احنا عارفين التعليمات. قال هذا ما راح يرسيها على بر، على راحته. بعد كم يوم طبعا الموضوع شاغل بال رائد، يعني ما قاعد ينام بسبة السالفة، يبي يصيده يبي يحكره بزاوية بس شوي شوي. قام وش سوى؟ اتصل على عمه يحيى، مرحبا عمي شلونك شو الاخبار طيب ان شاء الله. عمي ها وينك وكذا؟ قال والله انا صارت عندي ظروف واليوم مسافر وباخذ يعني بنتي والمدام، لكن موجود عندكم هني راح يكون قاعد عوني يعني لحد ما يخلص الاجازه ويجي. قال ها ماشي ماشي على خير ان شاء الله، ويقوم ويتصل على عوني. مرحبا ابن عم. طبعا عوني لو مكلم رائد اخترع اول شيء، بس رائد سوى نفسه عادي، شلونك وش اخبارك وينك ما تبين، وانا ابن عمك وانت قاعد عندنا هني زياره، مر علينا تعال تعشى وكذا. قال والله انا بالعكس ودي اجي وكذا. قال خلاص بتجي يعني اليوم؟ قال لا اليوم لا ما اقدر. قال ها ماشي، لكان انا بكره مسافر على حلب. رائد يقول حق عوني يقول انا بكره مسافر على حلب، بس ارجع من حلب بدي اياك تجي عزومه عندي في البيت. قال اوكي. طبعا عوني استانس ان عرف منه رائد يبي يروح الى حلب. قال فرصتي؟ لا شوفوا رائد سوى فيه. راح قال حق امه، يمه أبيت بكرة الصبح تروحين عند بيت أختي ميرة، لأنها عازمتنا على الغداء وأبيت تساعدينها، وأنا مسوي عزومة وعازم ناس لكن عازمهم على بيت ميرة، فأروحي لها من الصبح وكذا. قالت له وليش ما تسوي العزومة هني؟ قال لا لا لا لا أبيت تروحين، لكن خلي ياسمين في البيت لأني أنا محتاجها كذلك، يعني ضبط لي ملابسي وكذا. قالت له أوكي. وزين ميرة ليش ما كلمتني؟ قالت الظهر نسيت، لكن أنا اللي قايل لها أني راح أجيب أمي الصبح. اليوم الثاني الصبح أخذ فعلا أمه ووداها إلى بيت ميرة، ورجع على طول ووقف من بعيد في هالأثناء، لأن عوني يدري أنه مسافر، يعني أنه تسافر إلى حلب، وكان يراقب البيت وشاف انه وهو طالع ماخذ مع امه يوصلها عند بيت اخته، كان يلاحقهم، عرف انه شنو رائد الظاهر بياخذ امه يوديها عند ميره ويبي يسافر الى حلب. هني طمأن منه عوني ان البيت الان ما فيه الا ياسمين، لكن ثواني ولا راجع رائد وصافط من بعيد ويراقب، لانه ما هو عارف عوني وين واقف يراقب، يبي يشوف عوني هل يجي بعد ما تأكد أن رائد مسافر على حلب وأمه موجودة في بيت بنتها الكبيرة المتزوجة اللي هي ميرة وياسمين بروحها ولا لا. وكان إحساس رائد صحيح 100%. ولا يجي يطق الباب يطق الباب يطق الباب يطق الباب، ما فتحت له طبعا. أخوها قايل لها أبدا ما تفتحين، ومعطيها التعليمات ومفهمها الخطة إنه بيودي أمه علشان يستدرج عوني. مشى عوني زهق يضرب الباب يضرب أحد، مشى دخل على طول رائد البيت ومعاه كاميرا ويحطها في الصالة ويشغل الكاميرا. قال له شوف الحين إذا رجع مرة ثانية بنتظره ساعة ساعتين ثلاثة ما فيها، إذا رجع مرة ثانية افتحي له الباب، ولما تدخل دخليه على الصالون خليه قاعد الكاميرا قدام الكاميرا، الكاميرا راح تكون مكان الفلاني مخفية. قالت أوكي، ويشغل الكاميرا ويطلع ويصفط بعيد وينتظر وينتظر. طبعا ياسمين كانت خايفة لكن قال لها لا تخافين أنا موجود، لا تخافين خليه يدخل واعتبريني موجود داخل البيت، خلي قلبك قوي. قالت أوكي. بعد ساعة ساعتين وهذا مطمئن عوني ان يعني رائد مو موجود، والظهر انه راح المحل يسأل يتأكد، قالوا لا ايه راح الى حلب لان مبلغ كذلك الكراج رائد مضبط الخطة. رجع مرة ثانية قال لي يبا مدام موجودة خلا طق الباب لحد ما تفتح لي. المهم راحوا ويضرب هالجرس يضرب يضرب والليتات تضوي تضوي شوي وتجي طالع وتفتح لها الباب. استانس عوني، أهلين يأشر لها أهلين، كاتب لها ورقة وقلم إن أنا جاي أبارك لك على كتب كتابك وزواجك وكذا، وهي تأخذ الورقة الله يخليك وكذا تعال اشرب قهوة. قال إيه يا ريت أنا أصلا جاي بدي اشرب قهوة معك وهيك وبارك لك. قالت لا تفضل. فدخل وراها للصالون وقعد، فقال لها يعني اعملي لي قهوة. قالت له حاضر. دخلت للمطبخ، اسمع الصدمة، ويقوم عوني ويفسخ الجاكيت ويطلع حبل يعني ضعيف الحبل هذا كذي نفس السلك، يطلع من مخباته من جيبه ويلف طرف الخيط بإيده الأولى وطرف الخيط بإيده الثانية ويوقف وراء الحيط اللي من باب المطبخ. يعني لما واحد يطلع من المطبخ يكون في حيط على يسار وهو متخبي وراها وماسك الحبل بيده الثنتين ومنتظر ياسمين متى تطلع من باب المطبخ وشايله بيدها القهوة. وفعلا أول ما طلعت ياسمين على فالها ويلف الحبل هذا حوالين رقبتها ويخنقها ويقعد يصارخ انت اللي ما بدك تتزوجيني، انت اللي ما بدك تتزوجي اصلا، على طول وراي رحت تزوجتي لك واحد اخرس ما بيسمع، يا طرمة يا خرسة يا حقيرة، ويخنق فيها ويخنق اغمى عليها. طبعا رائد كان مضبط الوضع انه ممكن انه يرتكب اي شيء بس على الاقل بعد 4-5 دقائق يعني مو على طول. هذا على طول خنقها أغمى عليها طاحت بالأرض ويحاول إنه يعني يشلحها ملابسها، وهو نازل عليه توه قاعد يشلح الملابس ويجيك رائد يطبطب على كتافه من ورا أهلين ابن عمي عوني. طبعا صار فيه يوم شاف رائد اللي واقف فوق راسه بإيده اليمين مسدس وبإيده اليسار ماسك له سكين لكن سكين مالت القصابين اللحم ويحط المسدس على راسه. قال قم قم قم قم حبيبي قم، ما شاء الله ابن عمي اللي بيحفظ عرضي وشرفي ما شاء الله عليك، تعال دخيلك يا رائد دخيلك يسترني الله يستر عليك احفظ، يعني انا والله مش ما كان قصدي، والله هي الشيطان، والله انت ما بتعرف انا شو بتعني لي ياسمين. لا لا لا بعرف، انا اللي بعرف، مين بيعرف غيري، انا اللي بيعرف. لحظه شوي لحظه. قال نام نام على بطنك. نعم قال نام على بطنك حبيبي نام على بطنك. اول ما نام على بطنه ويبرك عليه منه رائد ويطلع يدينه ورا والإيدة الثانية ورا. رائد من قوة باسة هذا عوني حسب انه يبي كتفه يعني مثل تكتيف الشرطة، هذا لما من الخوف هذا بيده مسدس عطني ايدك. عطى ايده يمين وايده اليسار وراء ظهره وهو نايم على بطنه. ويقوم رائد ويلف ايده حوالين ايد عوني ويكسرها، وايده الثانيه ويكسرها. صارت ايده الايدين الثنتين يلعبون لعب كذي، وهذا يصرخ من قوه الصرخه. الناس قامت تطق الباب بالشارع يسمعون واحد يصرخ، صراخه واصل لاخر الشارع. طبعا الباب مقفل، هذا طاح عضو ويصرخ، قام مسك رجله الاولى ويجيب السكين ويجي عند المفصل، تعرفون الصابونه هذه الركب، الركب الصابونه، ويضرب الركب هذه ويحاول انه يطلع المفصل هذا، المفصل بين الرجل الاولى والمفصل الرجل الثانيه. وهذا يصرخ وهذا قاعد فوقه ابدا مسويه كانه خروف وقاعد يقطع فيه، ويصرخ ويصرخ من الالم، يغمى عليه شوي ويصحى، يغمى عليه شوي ويصحى. خلى على الحال، قام صحى اخته ولا صاحيه، قال ادخل ادخل الغرفه، دخلها الغرفه وقفل عليها الباب ورجع مره ثانيه. ايش سوى في عوني؟ ويقوم يرفع عوني من رجوله، يربطهم يرفع من رجوله، عنده كبت الدولاب هذا عنده في الصاله، ويربطه مثل ربطه الخروف شلون يبصلخونه، واربطه ويحطه على طرف الكبت من فوق يحاول يثبته، ويقعد يصحي فيه يصحي فيه لين صحه. وهذا يصرخ دخيلك دخيلك اراد راح اموت دخيلك، وكل شوي طعنه وكل شوي طعنه 28 طعنة لين الولد هذاك خلاص نشف دم ما فيه. نزله ولفه بالسجادة مات البيت وطق الباب، طلع أخته من الغرفة ركبها بالسيارة وراح بيت أخته. نزل أخته قال لأمه الموضوع، قال ترى أنا قتلت عوني، لحد يتكلم لحد كذا، وعندك ياسمين دير بالك عليها. وراح إلى مركز الشرطة وقال لهم أنا قتلت ابن عمي اسمه عوني، وهذا تعدى على أختي، وهذا الشريط أنا مسجل له، والموضوع كذا كذا، وهذه الأدلة وهذه السكين وهذا المسدس وهذا الحبل وهذا الشريط الفيديو اللي مسجل له، ولما لف الحبل يعني عطاهم. قال لا دخوني ولا دخون نفسكم ولا تحقيق ولا شيء. المهم خذوا راحوا حاكموا بعد ما شافوا كل الأدلة، وعنده محامي شاطر، بعد 40 يوم تم إخلاء سبيل رائد رغم الوحشية اللي كانت فيه، لكن اللي سواه هذاك ابن العم، لأن كانت البنت فعلا على وشك الموت لولا تدخل أخوها، طلع رائد من السجن وسوى حفل زفاف لأخته، الناس كلها تسولف فيه. أهل المنطقة اللي هو حي الميدان صاروا يلقبون رائد أبو طعنة، أهلين أبو طعنة، يقول لك 28 طعنة. قال لهم، قال حق رجال الأمن أنا طعنت 28 طعنة. يوم جابوا الأدلة الجنائية والطب الشرعي قالوا له حبيبي أخاف أنت مضيع، أخاف تقصد 82 طعنة مو 28 طعنة. قال والله صراحة أنا ما عديت، لكن تقريبي 28 طعنة. قال لا يا حبيبي أنت المهم هذه السالفة انتشرت عنا، فسموه رائد بطعنة، ومعروف جدا إلى الآن عايش وتزوج وصار عنده عيال، وياسمين تبارك الرحمن تزوجت وصاروا عندها عيال والله يسر عليهم. وإلى الآن طبعا عوني جثته ما حد دفنها، وأبوه ما جاء من السويد، لأن رائد أصلا كان يتصل عليه في السويد يقول لا والله يا عمي إذا شفتك بدي علقك مثل الخروف وبدي أسلخك. فمن يومها هذا عمه اللي هو يحيى السبيعي اللي موجود في السويد ما طب سوريا لا، واكتشفوا ان عوني فعلا لما جاء بيعتدي على ياسمين كان حاجز تذكرة طيران الى ستوكهولم، ويبي يروح اصلا ترانزيت ويبي يروح بعدين للسويد، وكان ناوي يعتدي على ياسمين يعني يغتصبها ويقتلها ويهرب لأنه حاقد ليش ما زوجوه. ما كان بالطويلة اللي تفنه عمه جابر اللي في الرقة تفنه، ولا حد حتى صلى عليه من أهله زين، ورائد طلع وتيسرت أموره، وإلى الآن معروف رائد بطعنة. تسلم شوارب رائد وتسلم شوارب كل شخص يقف دون الإيذاء بأخته، يوقف مع أخته لآخر لحظة. هذا هو الرجل. أما اللي استقوى على أخواته، ولا اللي رجال برا البيت وداخل البيت يسوي نفسها قليل أدب ولا يحترم خواته ولا أمه، ويستغل ضعف النساء وبرا يسوي نفسه مرجلة ويا مرحب ويا أهلين، ويسوي نفسه راعي واجب، هذا هو ماني قايل الكلمة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.